لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اقتراح سخيف جدا، جهل فظيع، عدم إدراك بالكلية لصفات البشر. يقترحوا إن القرآن ينزل على واحد زي أبو جهل مثلا ولا ولدي بن المغيرة، صفات كبر وعجب بالنفس وغرور بالدنيا وتعلق بيها، حاجة تقرف من جميع الجهات. ربنا سبحانه وتعالى يجعل رسالته في هؤلاء، حاجة عجيبة والله العظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ اجمع دي رحمة ربك يعني ايه بقى؟ يعني القرآن إرسال الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قال في آخرها ايه؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما رحم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته والعالم بإرسال الرسالة وإنزال الكتاب بهذا الدين خير مما يجمعون ويغترون به ويقولون لرياسة فلان أو مال فلان أو شهرة فلان، هذا رجل من القريتين عظيم. يظنون أن العظمة بالمال والعظمة بالجاه والنسب والشهرة، نعوذ بالله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ذلك على حسب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ النصيب الأعظم من هذه الرحمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم في دماغه ولا كان يعرف إن في زمن إنه اقترب زمن نبي، ولا إن في كتاب حينزل، وإن الكتاب ده أي مقارنة بالكتب السابقة فضلا عن غيرها، رغم إن هو مصدق لما فيها من قضايا التوحيد والإيمان والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، إلا أنه يفوقها جميعا، جمع كل ما فيها من الخير، أزال ما فيها من التحريف، خالص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كانش يعرف تفاصيل الإيمان، كان أقصى حاجة يعرف أن ربنا خالق الكون ويتدبر في السماوات والأرض، لكن تفاصيل أسماء الله وصفاته ورحمته وعلمه وقدرته وأنه استوى على العرش وأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تفاصيل الإيمان بالملائكة وصفاتهم وأسمائهم وأحوالهم وجمالهم وعبادتهم وتسبيحهم، تفاصيل الإيمان بالرسل، تفاصيل حكاياتهم سواء ما ورد في الكتاب الكتب السابقة أم لم يوجد، مع بيان روعة صفات الأنبياء. قصص القرآن في قصص الأنبياء مختلف اختلافا هائلا مع ما عند أهل الكتاب، رغم أن المضمون في القصة واحد، القصة كأحداث، لكن كشف غوار الشخصيات وما فيها من الخير وما حولها أيضا من الشخصيات المليئة بالشر والسوء، في سواء كان يعني زي ما يعني أحوال المشركين في قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحوال كل نبي وأحوال من حوله، نوم يعني نجد زي ما نقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كانش صلى الله عليه وسلم يعرف تفاصيل إيمان بالرسل، كانش يعرف تفاصيل إيمان باليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء، كانش يعرف تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر، القضية التي حيرت البشرية تفاصيلها الواضحة جدا المعقولة جدا التي لا يوجد اعتقاد غيرها، اعتقاد غير ما في الكتاب والسنة يوضح هذه المسألة، حيرة للخلق على الدوام بدون نور الكتاب والسنة. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السنة المتممة إنك لتهدي، ما أنت إذا كنت عايز نصيب من الرحمة فأنت تتعلم الكتاب وتتعلم السنة وتاخد طريق منتظم حقيقي مش منظر ولا شعار، وإلا فأكثر الملتزمين مكتفين بإيه؟ بشعار الكتاب والسنة. أما عشان تاخد نصيب فعلا من الرحمة بقدر نصيبك من القرآن، لأن القرآن هو الإيه؟ هو الرحمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ربنا اللي قسم لك القرآن، أن أنت اللي اخترت للرسالة واخترت لإنزال هذا الكتاب، وما علمه صلى الله عليه ربه عز وجل صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم مما يوضح الكتاب التي هي سنته عليه الصلاة والسلام، الكتاب والحكمة. وعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأنت عايز فضل، عايز رحمة، بقدر ذلك الكتاب عندك وبقدر السنة عندك بقدر ما هتاخد الرحمة وتاخد الفضل. ولذلك السعادة والفرح السرور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بفضل الله عز وجل بالقرآن، تفسيرات السلف، بالإسلام، بالعمل الصالح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ده أمر، وهو ده الحقيقة، الفرح الحقيقي. وأظن أن أي حد بيقعد ربنا شوية كده بيلاقي نفسه فرحان قوي حقيقي، بيلاقي نفسه فرحان أكتر من الفلوس. ولا الفلوس يا رجل ايه ده جايبها الغم والغم، يعني الناس قوامها بالفلوس صحيح، بس الفلوس ما تجيبش سعادة، ما تجيبش سرور. سرور الفلوس والعيال والجاه والرياسة والشهرة زي فرح ولذة الجربان اللي بيحك جلده فيجد لذة، هي دي اللذة. لكن الفرح الحقيقي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يفرح بآية، يفرح بطاعة، يفرح بسجدة، يفرح ب ب ب يعني بركعة، يفرح بيوم يصومه يلاقي فرحة. عشان كده تلاقي المسلمين في آخر رمضان فرحانين قوي، اللي تعبدوا ربنا، اللي عاشوا بقى مع المسلسلات والهم، والله العظيم غم غير متصور، والله العظيم حاجة فوق التخيل ان الناس تعيش تتفرج على الحاجات اللي تتفرجوا عليها دي. ده يعني حاجة ايه ده، ويطلعوا بقى واستفتاءات ومش عارف مين ومين الافضل ومين، وحاجة موت، حاجة موت، عمرهم ما هيفرحوا. ده هيجدوا الغم والكرب العظيم. طب الواحد امال الكفر بقى بيعملوا ايه؟ الكفر عايشين ليل ونهار ما بيفكروش في اي حاجة. طب انتوا هتموتوا يا عباد الله، ما مش عايز افكر، خليني كده. إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ما ندري ما الساعة. سيبنا من الموضوع ده، الحاجة عجيبة جدا. طب ما انت لازم هتموت، ولازم هيجي لك لحظات ضعف ومرض وعجز في النهاية، وانت شايف قدامك وبتشوف الناس بيجرى لهم ايه، وبيفكرش عايش يعمل ايه، يأكل ويشرب ويتناسل ويتلذذ جنسيا بالهم اللي بيعملوه، بأنواع الانحراف والشذوذ بكل ما معانيه، والفضايح والعورات المكشوفة التي تنافي فطرة الإنسان. فطرة الإنسان لما زي ما ربنا وصف سيدنا آدم ومن حواء، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، هما أزواج بس كان في حياة. فأول مرة كان تكشف له إيه؟ سوءته وعورتهما وعورتهما، فعلى طول عايز يداري. فطرة في الإنسان حاجة عجيبة إن هما يصوروا نفسهم عليه. يعني البشرية فضلت قرون طويلة ما تعرفش الحكاية دي، لغاية ما بيقول لك مش عارف في مين فلانة أول واحدة تصورت عريانة كما هي، هذه المصيبة السوداء. طب بعد كده إيه؟ تدافعوا وازدادوا، ولذلك تلاقي غم وهم قطعا ويقينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقسم بالله العظيم هو خير مما يجمعون. وجزما ويقينا السعادة والفرح والسرور مع عبادة الله عز وجل خير مما يجمعون. والسعادة برضا الله في فعل ما يرضيه وما يقرب إليه، قرب من ربنا عز وجل لابد أن يجد سعادة. وذلك أسعد خلق الله مين؟ السابقون المقربون. لأن كل ما يقرب كل ما يسعد، كل ما يسبق إلى الله عز وجل يكون أسرع، كل ما يجد سعادة أكثر في الدنيا قبل الآخرة. كل ما يقرب إلى الله، ما الاقترب في الدنيا بالروح، كل ما يقرب واسجد واقترب، اقترب بالروح وانت في الأرض، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. فده قرب بالروح، ويوم القيامة قرب بالبدن والروح معا. وذلك بقى فيه سعادة لا نظير لها على الإطلاق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج كان في حالة لا نظير لها على الإطلاق، لأنه اقترب أكثر ما اقترب مخلوق. نكمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. من تطاول ارتفع على الخلق تعظما يعظم نفسه حطه الله، نزله ربنا وضعه. ومن تواضع تواضع لله عز وجل وتواضع في تعامله مع الناس تخشعا يطلب الخشوع، طلب الخشوع رفعه الله. خشوع خشعنا انكسرنا ذللنا لله عز وجل. قال: وإن للملك لمة وللشيطان لمة، يلم به يلم بها، يعني ايه؟ يأتي الشيطان يأتي أحيانا والملك يأتي أحيانا بالقلب، كل منهم يلم بالقلب يجيله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. لما تلاقي في نفسك استبشار بالخير، استبشار بوعد الله، تصديق بهذا الوعد، تصديق بالحق بكل أنواعه، بالأسماء والصفات والربوبية والألوهية والقيومية وكمال الحياة بالوحدانية، بأنه الرب الإله المعبود سبحانه وتعالى، بالإسلام له، وبكل الحق الذي جاء به القرآن العظيم تفصيلا. لما تلاقي في قلبك كده أحمد الله. ولمة الشيطان إعاد بالشر، يا دي المصايب اللي جاية، يا دي الخراب اللي هيحصل، يا دي وتخويف وإعاد بالشر ويأس وقنوط وشك وتكذيب بالحق. أعوذ بالله. فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. روي مرفوع عن هذا الحديث لكن الظاهر أنه موقفه صح. قال: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. سبحان الله الرحمن. قال: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. بيعمل ايه؟ بيلعب، بيعمل ايه؟ قاعد سرحان، بيعمل ايه؟ قاعد على الفيس، بيعمل ايه؟ قاعد على الواتس ساعات طويلة، بيعمل ايه؟ قاعد على القهوة يلعب دومن شطرنج وطاولة، اتفرج على الماتش حتى في أغلى اللحظات، يعمل ايه؟ يتفرج على التمثيلية، يعمل ايه؟ يسمع مزيكا، يعمل ايه؟ يقعدوا مجالس فارغة غيبة ونميمة وهم. اني لأبغض الرجل ان اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الاخرة. يبقى الناس حتى دنياويين بيتأخروا. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لن يزدد بها من الله الا بعدا، لأنها ما تمتش بالخشوع. مش لأن احنا بنقول له ما تصليش، بس اعرف ساعتها ان الصلاة بتاعتك ما وقعتش ايه مظبوطة، لأن ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو وقعت بالخشوع كما ينبغي لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. من كمال اليقين والتوكل على الله والثقة بوعد الله. وبالتالي شهود أن الله بيده الأمر كله والناس لا يملكون شيئا، لذلك لا تعبأ بهم ولا تعتمد عليهم. من اليقين أن لا ترضي الناس، أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله. لا تحمد أحدا على رزق الله ليس معناه ما تقول الشكر، لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أن يشكر لي ولوالديك، لكن على إن هم أسباب لا أرباب. لازم تحمد الناس، إذا حمدت من أسدى إليك معروفا تحمده على إنه إيه سبب يسره الله، وبالتالي هو لا يملك لك شيئا، مش هو اللي بيديك، ربنا الذي آتاك عن طريقه، فلا بد أن تستحضر ذلك، تظل النعمة في موضعها عندك، تولي النعمة لمزديها الحق لمن أولاك بها. قال ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. قطعت رزقي، أنت السبب، أنت اللي ضيعت، الله لم يؤتك، الله لم يعطك ذلك، ما تفتكرش إن هو فلان ده اللي منعك، لا، الله الذي لم يؤتك ذلك، فلا تلومهم. ده مش معناه إنه ما يعاقبش مثلا من سرق، أو إن إحنا بقى اللي فرط يضيع، لكن المهم استحضر دايما، ما تبقاش قلبك مشغول قوي بإن فلان هو اللي بوظ الدنيا، أنت ربنا الذي قدر ذلك، شهود القدر. قال فإن الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. على أي الأحوال بقى، فقر ولا غنى، جات الفلوس راحت جات، المهم الإنسان هيبقى إيه مستريح. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح، الروح الراحة، والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن أو الحزن في الشك والسخط. كلمات يعني غالية جدا والله، وروية مرفوعة أيضا. قال ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يقرأ باب الملك يفتح له. مش لاقي خبط تاني، لسه ما القلب مفتحش، خبط تاني يا ربنا هيفتح لك باب فضله. قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلم، كان يعلمه بالخطيئة يعملها. قال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت. الحلس ده الحاجة القديمة المرمية في الصندرة ولا في جنب البيت، حدش بيفتكرها، مرمية على طول في البيت. كونوا أحلاس البيوت، ده شوفوا عامر بن مسعود رضي الله عنه، والشوارع والدنيا مليانة خير، ومع ذلك يقول لهم ما تخرجوش من البيوت إلا إيه، إلا قدر الحاجة والضرورة، يعني للمصلحة، وتقدر تقعد في البيت يبقى أحسن لك. الفتن اليومين دول لا تكاد تخلو من خطوات يسيرة والناس عايزة تخرج عشان يتفسح، مع إن هو اللي عايز يتفسح يخش جوه البيت إزاي. الفسحة يعني الساعة مش كده، والله البعد عن الفتن هو ليه، هو الساعة، هو الفسحة فعلا، هو عشان كده عايزين يتفسحوا، يبقى يقعدوا في البيت ويذكروا ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا هيتفسح، اما بيطلعوا بره يعمل لهم ايه، بيتضيقوا، هم بيروحوا مش بيتفسحوا، بيجدوا المعاصي والذنوب تبقى ايه تضيقهم. كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى احلاس البيوت سرج الليل. سرج الليل يعني منورين بالليل. منوروا ازاي بالليل؟ صلاة القيام، القرآن، جدد القلوب خلقان الثياب. قلوبكم جديدة، دور مش على هتلبس ايه في العيد من الهدوم الجديدة، دور على ايه ان تكون جديد القلب، اصل جديد القلب تلاقيه رهيف جدا اول مع التزامه البداية واقباله على الله عز وجل، بيبقى ايه غير من طال عليه الامد فقسى قلبه، اتعود بقى خلاص ما احنا سمعنا القرآن كتير. يا عم من زي كنا من زمان بنعمل كده زيك. والعياذ بالله. لا ده هو جدد القلوب، جديد القلب في اقبال مستمر على الله سبحانه وتعالى، لان كل ما يقرب الى جديد يلاقي حاجة جديدة. نعم، تجديد الإيمان في القلب. تعالى نؤمن ساعة، تجديد الإيمان في القلب. خلقان الثياب، الثياب بتاعتكم قديمة مش مشكلة، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. يا رب ارحمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.